كيف يعني يكون هذا دليل من الأصل التنشف؟ قالوا أن ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم عادته وتعلم هديه، فكنا جاءته بالمنديل، هذا معناه أنها تعلم أن عادته أنه يتنشف بالمنديل، ولكن لم يردها يعني في هذه المرة بالذات، ربما كان الجو حارا أو كذا، سمحنا مثلا في الجو الحار وكذا ربما يتبرد بالماء البارد وكذا يعني من الحرارة الجو وكذا، فقال يعني لأنه في هذه المرة يعني كان الجو حارا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرد يعني بالماء البارد ولم يرغب في التنشف في هذه المرة، لكن كنها أتته بالمنديل معناها أنها تعلم أنه من عادته، لكن هي زوجته لو تعرف أنه لا يتنشف لما أتته به. فناس يعني جعلوه دليلا على أن الأفضل التنشف، وناس جعلوه دليلا على أن الأفضل عدم التنشف، لكن على كل حال كان هذا يدل على جواز الأمرين، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنشف أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل ثم أتي بمنحفة فتنشف بها صلى الله عليه وسلم، وثبت في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنشف من اغتسال. فهذا يعني يؤيد الذين قالوا أن الأفضل هو التنشف، ولكن طبعا التنشف ليس بواجب، يعني هذا شيء اختياري يجوز أن يتركه في بعض الأحيان كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم التنشف في بعض الأحيان. نعم أخونا يسأل يعني عن رمى قبل الزواج في اليوم الثاني عشر ماذا عليه؟ الجواب يعني كما ذكرنا هي مسألة خلافية، ونسمى الفقهاء من يفتي بجواز هذا، فإذا الإنسان يعني اتبع هذا المذهب أو يعني اتبع من أفتاه بهذا إن شاء الله لا حرج عليه، يعني حج صحيح إن شاء الله، لكن يعني يفضل فيما بعد أنه ينتظر يعني قليلا، وليس بالضرورة أن يرنق في الزواج بالضبط، يعني يتأخر شوية 3-4 ساعات حتى يخف الزحام ثم يرمي وهو مرتاح ومطمئن، يعني يكون أخذ بالأحوال. ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لا ليس عليه شيء. طيب أخوانا في بوسطن عندكم سؤال؟ أنا شيخ مذكورك أولا على هذا الدرس الممتاز، لدينا ثلاثة أسئلة. تفضل. أسألهم سؤال ولا نعم تفضل سألهم جميعا من جبهة إن شاء الله. السؤال الأول، شخص ذهب للعمرة وسعى فبدأ بالمروة قبل الصفا وانتهى عند الصفا ولم يعلم بأن ما فعل وخطف إلا بعد سنة من العمرة، فما حكم عمرته؟ السؤال الثاني، هل يجوز عمل أكثر من عمرة في الحج؟ يعني هل يجوز أن نصل إلى 70 فنخرج ثم نعتمر وهكذا؟ والسؤال الثالث، ما هي تحريف المسجد الحرام على الراجح من أقوال العلماء؟ هل الطواف أم صلاة ركعتين؟ وإذا كان الطواف هل يجب علينا الطواف بالبيت لما تسمى المسجد الحرام؟ شكرا. طيب أخونا أخونا عندهم بعض الأسئلة، يعني فالسؤال الأول إن شاء الله مجرة نؤجله، يعني هو عن شخص يعني سعى بين الصفا والمروة وبدأ بالمروة قبل الصفا وكذا، يعني ماذا عليه؟ هذه نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. وسؤال آخر عن يعني الاعتمار أكثر من مرة، يعني الذي يسافر للحج وكذا ويخرج يعني إلى التمرين ويأتي بعمرة، فهل هذا من السنة؟ الجواب هذا ليس من السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان من هديه أنه يعني يخرج إلى التمرين ويأتي بعمرة ثم يدخل وكذا، فالأفضل أنه يتقرب بكثرة الطواف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يخرج مثلا من المدينة إلى مكة فيأتي بعمرة واحدة، يعني في مثلا عمرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كل واحدة منها بتكون سفرة مستقلة، يعني يسافر من المدينة إلى مكة ويعتمر عمرة واحدة وبعدين ما يخرج بقى من مكة إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وكذا، وإنما كان يعني يأتي بعمرة واحدة ويقصد بقى من الطواف، يظل يتقرب إلى الله بكثرة الطواف، فهذا هو الأفضل. لكنه رخص لعائشة رضي الله عنها وهي في حجة الوداع، رخص لعائشة أن عمرها أقام من التنعيم، خرج بها بعد الحج إلى التنعيم وأتت بعمرة، فإذا فعل ذلك يعني مرة أو بعض الأحيان أو كذا لا بأس، لكن يعني ما يكون هذا عادة، يعني الإنسان يظل يتجسس نايم ويأتي بعمرة وكذا، لو كان هذا خيرا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا حافظ عليه الصحابة ووظف عليه، لكن ممكن لا يفعلون هذا إنما يأتي بعمرة واحدة أو يعني في السفرة الواحدة ثم بعد ذلك يتقرب بكثرة الطهور. لكن أحيانا مثلا يحصل بعض الناس مثلا أن يعتمر لأبيه أو يعتمر لأمه أو كذا ويغتنم يعني فرصة وجوده هناك ويشق عليه أو لا يدري هل سيستطيع أن يذهب إلى مكة مرة أخرى وكذا، لا بأس يعني في هذه الحالة إذا كان هناك يعني السبب يدعو إلى هذا يخرج إلى التنعيم ويأتي بسبب عمره أو كذا، ما يكسل من هذا بدون سبب. إذا كان يعني السبب فقط من رغبة في التقرب إلى الله فيكون التقرب بالطواف أفضل لأنه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال عن تحية المسجد الحرام، هل هي الطواف أو هي صلاة ركعتين؟ فبعض الفقهاء يقول يعني تحية البيت الطواف، وبعضهم يقول تحية البيت صلاة ركعتين مثل غيره من المساجد، وقول الأرجح أن تحية المسجد الحرام هي صلاة ركعتين مثل غيره من المساجد، لكن يعني ركعتا الطواف تغنيان عن تحية المسجد، تحية المسجد تسقط بصلاة أي ركعتين لأي نية من النوعين. فالإنسان إذا دخل المسجد الحرام يسمى له أنه إذا دخل يطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين بنية ركعتا الطواف كما قال إبراهيم، وهاتان الركعتان يسقطان عنه تحية المسجد، يعني تجزئان عن تحية المسجد ويكون بهذا قد أدى تحية البيت. هل كلما دخل المسجد الحرام يعني يطوف بالبيت؟ مخير، يعني يطوف بالبيت هذا يعني عمل صالح يعني يتقرب به، لكن لا يلزم انه كلما دخل المسجد الحرام يطوف، يعني يمكن انه اذا دخل يصلي ركعتين فقط تحية المسجد ويجلس، يعني يكون مخيرا. الانسان اذا دخل المسجد الحرام يكون مخيرا بين ان يصلي ركعتين ويجلس وبين ان يطوف سبعة اشواط ثم يصلي ركعتين عند المقام بنية ركعتي الطواف، وهاتان الركعتان تجزئان عن تحية المسجد. بقي السؤال الآخر، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم من كل سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.